وأما قولهم أنهم يقولون أن المطيع لا يستحق ثوابا والعاصي لا يستحق عقابا بل قد يعجب. طبعا هذا من افتراء خالد الحلي على أهل السنة، نسب لهم أقوال إما أقوال طائفة منهم نصبها للجميع وإما يأخذهم بلازم أقوال، فهذا من ضمن ما يعني نسب لهم مما يؤخذ بلازم أقوالهم، بأن الله تبارك وتعالى يعني أن أهل السنة يقولون بأن العاصي ممكن ما يعاصي وأن المطيع ممكن ما يطيع، وهذا بخلاف إخبار الناس مرة قبل ما أقصد أهل السنة والجماعة أن يعني من حكمة الله تبارك وتعالى أن يثيب المطيعين ويعاقب العصاة. نعم. بل قد يؤدب المطيع دون أمره المبالغ في امتثال أوامره كالنبي، ويثيب العاصي طول أمره بأنواع المعاصي وأبلغها كإبليس وفرعون. فهذه سرية على أهل السنة ليس فيها. يبدو الشيخ هذا. والشيخ كلامه هذا سرية على أهل السنة، كذب على أهل السنة، لا يقولون. لا يقولون بأن الرب تبارك وتعالى ممكن أن يبدل الأمر الذي أخبر به هذا بأن يثيب المجرمين رواه الحسن كأبو جهل وغيره دخلوا من جهل، ويعاقب المطيعين النبي وأصحابه وهذول يعاقبهم ويدخلهم النار، وأنه لو فعل هذا أنه لا ينافي الحكمة ولا ينافي أنه يثيب ويعاقب لأنه يتصرف في ملكه. يقول هذا الكلام كذب على أهل السنة، الكلام هذا الذي نسأله الرافض هذا على أهل السنة هذا كذب عليه. نعم. ليس فيهم من يقول إن الله يعذب نبيا ولا مطيعا ولا من يقول إن الله يعذب. ما في أهل السنة أحد يقول بأن الله يعني يمكن أن يعذب نبي ولا أنه يعني يدخل مثل أبي جهل وغيره النار. نعم. ولا من يقول إن الله يثيب إبليس وفرعون بل ولا يثيب عاصيا على معصيته، لكن يقولون إنه يجوز أن يعفو عن المذنب من المؤمنين وأن يخرج أهل الكبائر من النار. هذا الذي يقول بالله الذي يقول أهل السنة لأن الله تبارك وتعالى ممكن للعاصي من المؤمنين أن يعفو الله عن سيئته، واحد مؤمن وعمل بعض المعاصي حق العقوبة على هذه المعاصي ربنا يغفر له في مقابل الحسنات التي عندك، هذا الذي يقول أهل السنة. فلا يخلد فيها من أحد، وأن يخرج أهل الكبائر من النار فلا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد. نعم. ويخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان والإمامية يوافقونهم على ذلك. هذه يقول هذا كلام أهل السنة. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله إن الإمامية يوافقونهم على إخراج عصاة المؤمنين من النار إلى يعني الجنة. نعم. فصل. وأما ما نقله عنهم أن هذا فانتهى من الخبير ردوا على ما رمى به يعني هذا ابن المطهر أهل السنة في هذا، وبين هذا ليس من قولهم وأن هذا كذب عليهم. نعم. وأما ما نقله عنهم أنهم يقولون أن الأنبياء غير معصومين فهذا الإطلاق نقل باطل عنهم. كذلك يعني قال ابن المطهر بأن أهل السنة هؤلاء يعتقدون بأن الأنبياء غير معصومين، فالشيخ يرد على هذا يقول هذا الإطلاق واقف، من يقول غير معصومين على الإطلاق على التفسير غير معصومين في شنو؟ أهل السنة يقولون بأنهم يعني معصومون في تبليغ الرسالة، معصومون من الكبائر، لكن بعض أهل السنة يرى أنهم غير معصومين من وقوع صغائر الذنوب منهم. لكن هذا وغير، وأنهم ليسوا معصومين من الخطأ والنسيان، لأنه قد يتطرق إلى يعني أفعالهم خطأ ونسيان وصغائر الذنوب ليس كبائر الذنوب، هذا قول يعني أهل السنة. فهو نسب لهم بأنهم غير معصومين، لكن لأنه هم يرون بأنهم معصومين يعني مش عن الذنب فقط بل عن الخطأ، لا يخطئون ولا ينسون، ولا ايضا معصومين عن انهم يجهلوا اي شيء من علوم السماوات والارض، وجعلوهم علم الله تبارك وتعالى. الشيخ يفصل الرد هذا، ان هذا الذي نسبه الى السنه انهم غير معصومين يقول هذا، يعني بهذا الاطلاق لم يقل اهل السنه بان الرسل غير معصومين. ماذا يعني بانهم غير معصومين؟ نعم. فإنهم متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى. هذا أول شيء، فإنهم اللي هم أهل السنة متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله. يمكن أن يبلغ عن الله تبارك وتعالى يعني شيء لم يشاءه الله، يقول الله يأمركم بكذا وينهاكم عن كذا أو كذا، وهو يعني يتزيد في هذا أو ينقص منه أو يجهل فيه، فهم معصومون في البلاغ. واحد، وهذا هو مقصود الرسالة، فإن الرسول هو الذي يبلغ عن الله أمره. هذا مقصود الرسالة، الأساس مقصود الرسالة، وهذا رسول يبلغ عن الله أمره، ويمكن لا يمكن أن يتزيد فيه ولا أن يخفى فيه ولا أن يتعود أن يبلغ أمره البلاغ المطلق، لأن هذا مقصود الرسالة، والرسول معصوم من الله تبارك وتعالى، عصمه الله عز وجل في تبليغ هذه الرسالة حتى يبلغ رسالة الله تبارك وتعالى بدون أي نقص أو انحراف كما أراد الله تبارك وتعالى. نعم. وهم معصومون في تبليغ الرسالة باتفاق المسلمين، بحيث لا يجوز أن يستقر في ذلك شيء من الخطأ، وتنازعوا هل يجوز أن يسلق على لسانه ما يستدركه الله تعالى ويبينه له، بحيث لا يقره على الخطأ، كما نقل أنه ألقي على لسانه صلى الله عليه وسلم تلك الخراميق العلى، وأن شفاعتهن لترتجى، ثم إن الله نسخ ما ألقاه الشيطان وأحكم آياته، فمنهم من لم يجوز هذا. يعني يقول إن من أهل السنة من يقول بأن بالنسبة للأسرة في البلاغ، أهل السنة يقولون ممكن أن الشيطان يلقي في قراءة النبي شيء يسمعه الناس، وأن الله تبارك وتعالى إذا ألقى الشيطان مثل هذا الأمر أو جرى على لسان النبي شيء بالخطأ من هذا، فإن الله تبارك وتعالى ينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته، مثل ما قال في قصة يسمى قصة الغرانيق، وأن النبي عندما كان يقرأ سورة النجم في محضر هذه النجم طبعا مكية في محضر من المسلمين والمشركين، فقرأ فيها سمع المشركون وهو منه أنه يقول تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فالمشركين قالوا اوه خلاص يبصر آلهتنا بخير. الغرانيق جمع غرنوق، والغرنوق طائر أبيض له يعني هذا كده خصلة من الريش على رأسه وفي صدره، يسموه أبو القرداد هذا. فتشبه الملائكة بهذا لأنها مثل هذه الطيور البيضاء، تلك الغرانيق العلى يعني الملائكة، وإن شفاعتهن ترتجى يعني أنها ترتجى شفاعته، وهذا اعتقاد الكفار في الملائكة أنهم كانوا يعبدون الملائكة ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله، الملائكة بنات الله يشفعون عند الله، وأن يعني أن النبي لما قال هذا كما جاء الرواية أنه ما أحكم الله سبحانه وتعالى آياته وبين عليه الملائكة لا شفاعة لهم كما أنزل الله عز وجل، وفكروا هذا في قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يختم الله آياته والله عليم حكيم، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إذا تمنى قرأ، لأن القراءة تسمى الأمنية، إلا إذا تمنى أن قرأ ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى الشيطان في قراءة النبي بعض الأقوال حتى يسمعها المشركون ويسمعها الكفار فيختم، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله، ينسخ منك الشيطان لما ينزله من الآيات ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة الذين في قلوبهم مرض والقاسية في قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين آمنوا أنه الحق من رب إنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتثبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. لكن هذه القصة ليس لها أي إسناد صحيح، قصة الغرانيق هذه ما لها أي إسناد من حيث الإسناد، ثم من حيث المعنى كذلك خالف المعنى، لأن كل سورة النجم الذي قالوا إن المشركين سمعوا من الرسول أنه قال تلك الغرانيق العلى وإن شبعتهم ترتجع، كلها في بيان أن هذه الملائكة نفس الآيات كلها ما لها شيء. ففي هذه السورة كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وفيها إن الذين كفروا لا يسمون الملائكة بسمية الأنثى وما لهم به من علم إلا اتباع الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا كلها. وفيها إبطال لكل شرك مشركين، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أفرأيتم اللات والعزى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قصة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالسورة كلها ناطقة بإبطال الشرك وبيان أن الكفار لا يتبعون إلا الظن، فإذا جاء فيها مثل هذا الكلام وسمعه المشركون، يعني إذا سمعه المشركون تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتنا لترتجى، يكون هذا كلام متناسب فيكون رد، يعني لو أن الكفار سمعوا هذا وهذا يقولون هذا الكلام متناسب، أنت كيف تقول أول الكلام كهذا ثم تقول في آخر الكلام كهذا، هذا الكلام ينقض بعضه بعض، يعني يكون التعليق هكذا ما حيكون تعليقهم لي والله قد ذكر آلهتنا بخير و يعني أول مرة يذكر آلهتنا بخير وإحنا معه وإن ذكر آلهتنا وهو يستهزئ بهذا الاستهزاء أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة حتى هذه الكلمة سبع كمان يستهزئ بها على هذا النحو ويبين أن أقوالكم في الملائكة باطلة وأنها ظن. والله يقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيء إلا أن بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فكيف فهذا يعني كان يكون التعليق على هذا النحو. هذا أول شيء. الأمر الآخر أن أهل العلم قالوا بأن الله تبارك وتعالى قد عصم نبيه من في الرسالة من أن يعني يبلغ عنه إلى الحق، ولا يمكن يكون يدخل فيه فيها، فلا يدخل في التبليغ شيء من القبيل، وإنما الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ألقى الشيطان مو من كلام الرسول، من كلام الشيطان، فالشيطان يسمعهم شيء من كلامه على هذا النحو أو يؤول لهم يعني الكلام بغير تأويله فيفتن به ويضل بهذا الكلام. وأن الله تبارك وتعالى ينسخ ما يلقي الشيطان في قلوب وعقول هؤلاء الكفار ويحكم الله تبارك وتعالى هاته حتى لا يتطرق إلى المعنى الذي يريد الله تبارك وتعالى أي خلل، فلا لها معنى آخر غير المعنى الذي ذهب إليه. والقصة من أساسها مخترقة، وقد ألف فيها شيخنا الشيخ ناصر بن الباني كتاب سماه نصب المجانيق أو نصب المجانيق لنسب قصة الغرانيق، وتتبع يعني أسانيد هذه القصة وبين أنها قصة مكذوبة لا ليست بصحيحة وليس لها أصل. يا شيخ الإسلام الدنيا يرد على يعني هذا الرفض في قوله بأن أهل السنة يقولون بأن الرسل غير معصومين، يقول هذا كلام في المعصوم، وبالنسبة لتبليغ الرسالة كل أهل السنة يرون أن الرسول يعني معصوم في تبليغ الرسالة، وإن كان بعضهم نقول جار هذا الصغير، لأن بعض حديثنا صدق هذه القصة وقال بأن ممكن الرسول يعني يلقي الشيطان في قراءته شيء من هذا، وأن الله ينفخ من الشيطان، وأن الله تبارك وتعالى لا يقر يعني الخطأ الذي يمكن أن يخطئه الشيطان في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مسألة طويلة شوي، ماشي نيجي في عصمة الأنبياء على أحوال إن شاء الله في تفصيل في عصمة يعني أحوال أهل السنة في عصمة الأنبياء من النبي معصوم فيها، فيدخل فيها طبعا اللي هو الأول بالنسبة للتغيير، والثاني بعد ذلك بالنسبة إلى يعني الذنوب والمعاصي. بسم الله والسلام على رسول الله.